اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا سامع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف كل كرب وبلية. أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. لا إله إلا أنت، فارحمنا يا أرحم الراحمين، واكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم. إلهنا إلهنا إلهنا، إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا. نسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عنا ما نزل بنا من ضر وشر، وخلصنا خلاصا جميلا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين ما نحن فيه. اللهم إننا ننتظر فرجك ونرتقب لطفك. صل على محمد وآل محمد، والطف بنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا جبار السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم

والعافية من البلايا وشكر العافية يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله يا الله كنت وتكون حيا لا تموت تنام العيون وتنكدر النجوم وأنت حي قيوم ولا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل منا صالح الأعمال اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.